بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فكان وقوفنا في الدرس الماضي عند قول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتبين لنا وجه الاستدلال بها على ثبوت رؤية الله جل وعلا في الآخرة، وذكرت أن أهل البدع والضلال وعلى رأسهم في هذا المقام المعتزلة قد حرفوا دلالة هذه الآية وحملوها على غير وجهها، وأشهر شيء من تأويلاتهم مذكور في كتبهم تأويلان. الأول قولهم إن معنى قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا منتظرة ثواب ربها. فهم أولا حرفوا دلالة النظر المعدى بإلى من الرؤية البصرية إلى الانتظار، وثانيا أنهم ذكروا شيئا مضمرا لا دليل عليه، فبدل أن يكون النظر إلى الله عز وجل صار انتظارا لماذا؟ لثواب الله، فأضافوا إلى معنى الآية كلمة ثواب، فأتوا بأمرين لا دليل عليهما، بل هما مناقضان لمعنى الآية تمام المناقضة. والرد على هذا الزعم الذي زعموه والخوض الذي خاضوه من وجوه كثيرة، أهمها ما يأتي: أولا أن يقال إن المتقرر في الوضع اللغوي بالاتفاق بين أهل اللغة أن النظر إذا عدي بإلى فإنه لا يحتمل شيئا البتة سوى نظر العين، نظر إلى يعني رأى بعينه، هذا الذي لا تحتمل اللغة غيره. أما النظر بمعنى الانتظار فإنه في جميع موارده تجده، أعني هذا النظر، معدا بنفسه ولا تجده معدا بإلى. ولذا كانت القاعدة أن إلى تصحب نظر العين، ولا تصحب نظر الانتظار. من يعيد القاعدة؟ إلى تصحب نظر العين ولا تصحب نظر الانتظار. وقد جاء الجمع بينهما في صحيح مسلم، وهو ما رواه جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث طويل وفيه ذكر بعض ما يكون يوم القيامة. ففي الحديث أنه بعد أن يذهب كل عابد خلف معبوده يبقى أهل الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم: فيقول الله عز وجل لهم: ماذا تنظرون؟ ماذا إيش تنظرون؟ فقالوا: ننظر ربنا. تنظرون وننظر بمعنى ننتظر. قالوا إيش؟ ننظر ربنا. يقول الله جل وعلا: أنا ربكم. فيقولون: حتى ننظر إليك. فيقولون إيش؟ حتى ننظر إليك. ولاحظ معي أن الأول كان نظرا معدا بنفسه، وفي الثاني نظر كان نظرا معدا بإله، والفرق بينهما واضح. ففي الأول كان السؤال والجواب راجعا إلى معنى الانتظار بما هو واضح دون شك. أما في قوله صلى الله عليه وسلم عنهم: حتى ننظر إليك، لا يفهم أحد يعرف لغة العرب أن المقصود ها هنا حتى ننتظرك. أنتم معي يا مشايخ؟ تخيلوا معي كيف سيكون السياق. ماذا تنتظرون؟ ننتظر ربنا، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: حتى ننتظر ربنا، حتى ننتظرك. بالله كيف سيكون هذا الكلام الممجوج؟ فتبين لنا بالدليل الصريح الفرق بين النظر المعدى بإلى وبين النظر المعدى بنفسه الذي هو بمعنى الانتظار. والقوم لم يبالوا من حيث العبث بدلالات النصوص، وأعملوا فيها أهواءهم كيف شاءوا بلا خوف من الله جل وعلا ولا حياء من خلقه. الوجه الثاني أن يقال: إذا قلتم بهذا الذي قلتم في هذه الآية فلتقولوا مثل هذا القول في نظيراتها. قولوا كما قلتم في هذه الآية في نظيراتها، وأضحكوا العقلاء على عقولكم، أو فأبرزوا لنا فرقا واضحا. قولوا كما قلتم في قوله إلى ربها ناظرة، في قوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وليكن معنى الآية أفلا تنتظرون الإبل كيف خلقت. وقولوا مثل هذا في قوله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، وليكن المعنى أفلم ينتظروا السماء. وقولوا مثل ما قلتم في قوله تعالى: فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك، وانظر إلى العظام كيف ننشزها. وقولوا في الثلاثة: ها فانتظر. قولوا مثل هذا وأضحكوا العقلاء على عقولكم. قولوا مثل هذا في قوله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. قولوا إن المعنى فانتظر طعامك أن الله صبه صبا، إلى آيات كثيرة. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. قولوا إن المقصود انتظر إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه. وانظروا كيف سيكون معنى السياق حينئذ. إما أن تقولوا إن النظر في هذه المواضع هو الانتظار، كما قلتم في قوله تعالى إلى ربها ناظرة، أو فأبرز لنا فرقا واضحا يمكن التسليم به وهيهات لهم بذلك. وها هنا اعتراض ذكره، وهو قالوا عندنا دليل على أن ناظرة إذا عديت بإلى فإنها تفيد معنى الانتظار. قلنا لهم هاتوا. قالوا ألم تسمعوا إلى قول حسان رضي الله عنه: وجوه يوم بدر ناظرات إلى الرحمن تنتظر الخلاصة. وهذا البيت روي بعدة أوجه: وجوه يوم بدر ناظرات، وروي وجوه ناظرات يوم بدر إلى الرحمن تنتظر الخلاصة، وروي الفلاحة، ومهما يكن من شيء. قالوا إن النظر ها هنا إنما هو بمعنى الانتظار، وهذا حجة لغوية تشهد لقولنا. والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: أولا أن هذا بيت مصنوع لم يثبت عن حسان رضي الله عنه ولا عن غيره ممن يحتج بقوله من أهل اللغة. ويا لله العجب، أليس هذا مبحثا عقديا؟ هو معدود عندكم من مباحث الأصول، وعندنا عشرات الأحاديث مخرجة في الصحيحين وغيرهما من السنن والمسانيد والمصنفات بأصح الأسانيد على وجه الأرض. ثم إنكم أخذتم هذه الأحاديث بأطراف الأصابع ودفعتم في صدورها وبيتم القبول لها، القبول بها، والسبب عندكم أنها أحاديث أحاد، وأحاديث الأحاد تفيد الظن، وهذا الباب لا يقبل فيه إلا القطع. سبحان الله العظيم، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سلمنا جدلا أنها في هذا المقام أحاد، وهي ليست كذلك، بل هي متواترة قطعا. حفظ هذا المعنى، أعني إثبات الرؤية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رواية نحو من 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يكن هذا المعنى متواترا فما هو التواتر إذن؟ لكن سلمنا جدلا أنه ليس متواترا، لكنها أحاديث صحيحة قد حكم عليها أهل العلم بالحديث بالقبول، فهي تفيد العلم واليقين قطعا. ولكن لأنكم أبعد شيء عن السنة، بل أنتم أعداء للسنة، فإنكم تأبون قبولها. المقصود أن هذه أحاديث صحيحة، سلسلة أسانيدها مزينة بالثقات الأتقياء الصادقين، ثم تركتم هذا كله وذهبتم تستدلون ببيت مصنوع وقائله مجهول، فأي إنصاف هذا؟ ثانيا، لو صح أن هذا البيت ممن يعتد بكلامه من أهل اللغة، فإننا نقول إن هذا البيت جار على القاعدة، وهي أن النظر إذا عدي بإلى فإنه يفيد معنى الرؤية البصرية. وذلك أن مقصود القائل أن هذه الوجوه كانت تنظر إلى السماء، لأن أولئك كانوا يعتقدون أن ربهم سبحانه وتعالى عال فوقهم، فهم ينظرون إلى حيث هو سبحانه وتعالى، كما أن المسلم إذا رفع يده إنه يرفعها إلى فوق لأنه يعتقد أن ربه سبحانه وتعالى فوق، كذلك إذا أشار إلى أعلى كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يشير إلى حيث ربه، ربه سبحانه وتعالى عال فوق كل شيء. فأي إشكال في هذا؟ تنظر إلى السماء يعني إلى حيث ربها سبحانه وتعالى، تنتظر أن يأتيها الخلاص والفلاح من قبله تبارك وتعالى، فما الإشكال؟ بل هذا دليل عليهم وليس دليلا لهم. الأمر الثالث أن يقال إن بعض أهل العلم قال إن هذا البيت روية ليس كما ذكرتم، وإنما وجوه يوم بكر ناظرات إلى الرحمن تنتظر الفلاح أو الخلاص، وجوه يوم بكر، والمقصود أن هذا حكاية عما كان في حروب الردة بين الصحابة رضي الله عنهم وبني حنيفة الذين ارتدوا مسيلمة ومن معه. ومعلوم أن بني حنيفة يرجعون إلى قبيلة بكر بن وائل، فهو يقول في تلك الحروب حروب قوم مسيلمة بني حنيفة الذين هم من بكر بن وائل سمى اليوم بهم، ينظرون إلى مسيلمة لأنه قبحه الله قد تسمى رحمن اليمامة، كانوا يلتفتون إليه وينظرون يريدون حلا يريدون نصرا يأتي من قبله. فهذه حكاية عما كان من هؤلاء المرتدين من بني حنيفة، ولم يخرج البيت عن القاعدة اللغوية، فهو النظر العيني هو نظر البصر. الوجه الثالث أن الانتظار لا وجه لتعليقه بالوجه، لا وجه لتعليقه بالوجه. الآية فيها ماذا؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ففي لغة العرب إذا أريد الانتظار فالمعروف أنه ينسب الانتظار إلى المنتظر لا إلى وجهه، فيقال زيد ناظر يعني منتظر، ولا يقال وجه زيد ناظر. واضح؟ لذلك أفلم ينظروا، ما قال أفلم تنظروا، أفلم تنظر وجوههم. وهكذا في مواضع كثيرة ينسب النظر الذي هو بمعنى الانتظار إلى ذواتهم وأشخاصهم ولا ينسب إلى وجوههم، فهذا الذي ذكروا غريب عن لغة العرب ولا يعرف له شاهد كما قالوا. الوجه الرابع لو كان ما قالوا صحيحا لم يكن للتعدية بالظرف وجه ولا فائدة، وذلك أن الله جل وعلا قال وجوه يومئذ، فهذا المذكور تعلق بظرف هو يوم القيامة، فأنتم تقولون إن هذا الانتظار لثواب الله عز وجل كان متى؟ يوم القيامة. نقول إن هذا إن هؤلاء المؤمنين ينتظرون ثواب الله عز وجل من قبل وهم في الدنيا، فما فائدة هذا التعليق، تعليق النظر بيوم القيامة؟ هذا التعليق يناسب لو كان هناك شيء جديد يكون منهم، أما مجرد أنهم ينتظرون ثواب الله جل وعلا هذا من قبل كان منهم، فهم كانوا يؤملون وينتظرون ويتحينون أن ينالهم ثواب الله سبحانه وتعالى، فأي فائدة في التعدية بالظرف ها هنا؟ الوجه الخامس أن الآية صريحة بأن أهل الإيمان قد نالهم حظ وافر من النضارة والبهجة والسرور والضحك بسبب هذا النظر، صح ولا لا؟ قال وجوه يومئذ ناظرة، والسبب لأنها إلى ربها ناظرة، وأي نظارة ينتجها الانتظار، بل لو قيل بالعكس كان هو المناسب. فالذي يصحب الانتظار ليس السرور ولا النظارة ولا السعادة، وإنما القلق والهم، هذا هو المعروف عند الناس، حتى قالوا إن الانتظار يورث الصفار، وقالوا إن الانتظار يورث الصغار، وحتى قالوا إن الانتظار هو الموت الأحمر. انتظار فيه ملل وفيه ضيق صدر، فأي سعادة وسرور وحبور في كونهم ينتظرون. الأمر السادس، أنتم تقولون إن معنى الآية وجوه يومئذ ناظرة تنتظر ثواب ربها، فمن أين لكم أن في الجنة ثواب ينتظر؟ والجنة هي الثواب، صح ولا لا؟ الانتظار إنما يكون لشيء معدوم، الانتظار إنما يكون لشيء معدوم، فهم في الجنة وينتظرون الثواب، وهم في نعمة تكتنفهم من كل جانب، إن الأبرار لفي نعيم، فما دخل المؤمنون الجنة إلا ونعيم الله جل وعلا وثوابه ينثال عليهم وينهال عليهم ويكتنفهم من كل جانب، فمن أين لكم أن هناك انتظارا للثواب وهم في الثواب؟ أي تناقض هذا الذي تذكرون؟ الأمر السابع، أن التأويل الذي ذكروا اقتضى إضمارا بلا دليل، وهذا غير مقبول باتفاق العلماء. هذا التأويل الذي ذكروا اقتضى منهم أن يضمروا كلمة ثواب، فما الدليل عليها؟ لا دليل عليها، إنما هو شيء مخترع من قبلهم. وبناء عليه فإنه يقول، فإننا نقول إن هذا عبث بأدلة القرآن، وإلا فلو صح لكم أن تضمروا ما شئتم فإنه يصح لغيركم أيضا أن يضمر وعليه، فتكون أدلة الكتاب والسنة نهبا لكل صاحب هوى يقدر في النصوص ما يشاء. وإذا كانت باؤكم تجر فباء غيركم تجر أيضا، فلزنديق أن يقول مثلا واعبدوا الله، هناك مضمر، واعبدوا رسول الله، وأقيموا الصلاة، وأقيموا صلاة الظهر، وليس الصلاة مطلقا فقط صلاة الظهر، وآتوا الزكاة من الإبل فحسب، أليس الباب صار مشرعا؟ أنتم أضمرتم بلا دليل، فلغيركم أيضا أن يضمر بلا دليل، فأي حرمة بل أي قيمة ستبقى للنصوص إذا فتح هذا الباب على مصراعيه؟ أنتم معي يا مشايخ؟ فهذا مما يبين بطلان ما قالوا، وأن القاعدة القطعية المتفق عليها أنه لا يجوز العدول عن الظاهر إلا بدليل صريح. الظاهر ها هنا ليس فيه هذا الذي أضمر، وهذا الجواب يرد تأويلا آخر ذكروه وهي زعمهم أن النظر ها هنا هو نظر العين، ولكن ثمة مضمر محذوف فهي تنظر إلى ثواب ربها، تنظر إلى ثواب ربها، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها. يقولون خلاص سلمنا بأن النظر هنا ها هنا هو نظر العين، ولكن النظر ليس إلى الله جل وعلا وإنما إلى ثوابه، فنقول هذا إضمار بلا دليل فالقول به باطل. الوجه الثامن أن يقال إن هذا التفسير تفسير مخالف لإجماع السلف، ونحن نعتقد أن إجماع السلف هو الحق الذي لا ريب فيه، وهذا الذي ذكروه شيء محدث ما عرفوه، ولو كان خيرا لسبقوا إليه. وأهل السنة يا إخوتاه يعتقدون أن المتأخرين من المسلمين ليسوا منبتين، وظهروا وقد انقطعت الصلة بمن قبلهم، إنما يعتقدون أن هذا الدين سلسلة متصلة ببعضها، فيأخذ المتأخر من المتقدم، وبهذا كان المتأخرون من أهل السنة والجماعة على يقين من أنهم على الحق المبين، لأنهم أخذوا دينهم واعتقادهم عن السلف السابقين. ولذا لما قيل لشريك بن عبد الله القاضي رحمه الله إن قوما يكذبون بنزول الله تعالى، فما كان منه إلا أن حدث بنحو 10 من الأحاديث يسوقها بأسانيدها، ثم قال: أما نحن فأخذنا ديننا عن التابعين وأخذه التابعون عن الصحابة، أما هم فعمن أخذوا؟ نحن مستيقنون، نحن نأوي إلى ركن وثيق. أرأيتم جبل أحد؟ نحن كالمستند إلى جبل أحد، آوى إلى ركن شديد ليس عنده أدنى ريب ولا شك. هذه العقيدة عقيدة كان يعتقدها بيقين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، كان يعتقدها تابعون رحمهم الله، وكان يعتقدها أتباع التابعين، وكان يعتقدها من بعدهم من أئمة الهدى، ولم يزل هذا الأمر يتسلسل إلى يوم الناس هذا بحمد الله وفضله، الأسانيد الصحاح والروايات الجياد الحسان وصلتنا ولله الحمد غضة كأنما حدث بها البارحة، ما عندنا شك في هذا ولا ريب بحمد الله. ولذا فإننا نقطع بأن أي اعتقاد لم يكن عليه السلف الصالح رحمهم الله إنه لا خير فيه، فهو باطل دون شك. الوجه التاسع أن يقال إن هذا التفسير الذي ذكروا باطل مخالفته أدلة الشرع ونصوص الوحي كتابا وسنة وحدة واحدة، تؤخذ على أنها دليل واحد، لأن الله جل وعلا وصف كتابه لأنه متشابه، يعني يشبه بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا ويدل بعضه على بعض، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي كما أن القرآن وحي. فإذا نظرت إلى هذا الدليل فافهمه في ضوء الأدلة الأخرى، والأدلة الأخرى قاطعة بثبوت الرؤية البصرية. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: أصح الكتب بعد كتاب الله، جاء في حديث جرير رضي الله عنه إنكم سترون ربكم عيانا، فأي بيان بعد هذا البيان وأي إيضاح بعد هذا الإيضاح؟ وكيف نفهم هذه الآية إلا في ضوء أخواتها من الآيات والأحاديث؟ فالنصوص وحدة واحدة تعامل كدليل واحد. الوجه العاشر والأخير، سلمنا جدلا أن الآية على ما ذكرته، وأن معناها تنتظر ثواب ربها، فإننا نقول وكان ماذا بعد هذا؟ تنتظر ثواب ربها، وقد دلت الأدلة الصحيحة القطعية على أن من ثواب ربها، بل أعلى ثواب ربها في الجنة هو ماذا؟ رؤية ربها، فهي تنتظر رؤية الله سبحانه وتعالى كما تنتظر بقية النعيم، بل أولى. فهذه عشرة أوجه موجزة تدل على بطلان التأويل الذي ذكروا، والله عز وجل أعلم. نأتي الآن إلى التأويل الثاني الذي ذكروا، وهو دونه في الشهرة وأظهر في السقوط على سقوط التأويل الأول كما علمت، لكن الثاني أظهر سقوطا، وهو قولهم إن قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ليست الآية أو ليس في الآية جار ومجرور، إلى ربها جار ومجرور، لا، إنما في الآية مضاف ومضاف إليه، بمعنى أن إلى كلمة مفردة وليست حرف جر. قالوا إلى مفرد آلاء، إلى مفرد آلاء، وناظرة ها هنا لم تتعد بإلى، فهي بمعنى الانتظار، فيكون المعنى وجوه يومئذ ناظرة نعمة ربها منتظرة. ما رأيكم؟ تأويل سامج مخالف للمتبادر من الآية، وفيه من التكلف والتعسف ما لا يخفى على منصف. هذا هو الأمر الأول، وقد اعترف بعض المتكلمين بأن هذا التأويل في غاية البعد، ويا لله العجب لو أننا طردنا هذا، كل آية لا تعجبنا وفيها حرف الجلي، كل آية لا يعجبنا الاستدلال بها، ونعوذ بالله من هذه الحال، فإننا سوف نجعل إلى بمعنى مفرد آلاء، يعني هذا شيء إلى العبث، أقرب منه إلى البحث العلمي النزيه. هذا وجه. الوجه الثاني أن يقال إن هذا التأويل باطل بيقين، وذلك أن الانتظار إنما يكون لمعدوم كما علمنا، أنت لا تنتظر شيئا بين يديك، صح ولا لا؟ أو أنت غارق فيه. ثم الآية على قولكم تقتضي أن المعنى نعمة ربها منتظرة، نعمة ربها، والمفرد المضاف كما هو متقرر في علم أصول الفقه يعم. إذن نعم الله عز وجل أهل الإيمان سوف ينتظرونها، أين؟ في الجنة. سبحان الله، كيف يكون ذلك والله جل وعلا يقول إن الأبرار لفي نعيم، فهم في النعيم بيقين، فكيف ينتظرون شيئا هم فيه؟ فهذا دليل على أن الذي ذكروا بعيد غاية البعد. الوجه الثالث أن يقال ليس متفقا على أن إلى مفرد آلاء، فالمسألة خلافية، وهذا الخلاف يضعف هذا الاستدلال. فقد قيل إن كلمة آلاء لا مفرد لها، وقيل إن مفردها ألا وليس إلى، وقيل إن مفردها إلى ولكن بالألف الممدودة لا المقصورة، وهذا يخالف رسم القرآن. إذن هذه أوجه تدل على ضعف هذا التأويل الذي ذكروا. الوجه الرابع وهو وجه لغوي، وهو أن قولهم يقتضي أن إلى مفعول لاسم الفاعل ناظرة، صح ولا لا؟ فيكون اسم الفاعل قد عمل في متقدم لا متأخر، يعني في غير القرآن تقول ناظرة نعمة ربها، ناظرة نعمة ربها، لكن في الآية نعمة ربها ناظرة، وهذا ضعيف بعيد عن الفصاحة، ولا يلجأ إليه عند علماء اللغة إلا في ضرورة شعرية، أن تعمل أو أن يعمل اسم الفاعل في ماذا؟ في متقدم عليه وليس في متأخر. فانظر كيف أن الهوى قد عمل في هؤلاء حتى ركبوا الصعب والذلول. ليس هناك غاية إلا أن ندفع دلالة هذا الدليل بأي وجه، كأن الآية أو الحديث الذي يخالف معناه هواهم صائل يدفع بأي وسيلة، الصائل يدفع بأي وسيلة، كأن النصوص هذه حالها معهم وهذه حالهم معها، نسأل الله السلامة والعافية. الوجه الخامس والأخير أن هذا التوجيه أو هذا التحريف والتأويل مخالف لإجماع السلف، فما قال به أحد قط، ولن تكن هذه الأمة جاهلة مضيعة للحق في معنى كلام ربها حتى برز هؤلاء المعطلة فعلموا الأمة معنى كلام ربها، فهو تفسير مبتدع مخالف لإجماع السلف، فهو ساقط لا شك في ذلك ولا ريب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. وكل يقول قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. ماذا أراد المؤلف بهذه الجملة؟ بعض من تصدى لشرح هذه العقيدة احتمل أن يكون في هذه الجملة إشارة إلى مذهب أهل التفويض، وأننا نجهل معنى هذه الآية وإنما نفوض العلم بمعناها إلى الله، وهذا فيما يبدو والعلم عند الله بعيد. وعلى الشارح كما نص على هذا ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، على الشارح أن يوجه كلام الأصل ما أمكن، شأن الشارح أن يوجه كلام الأصل ما أمكن، يعني أنت تصديت للشرح فحاول أن توجه كلام الأصل ما أمكن، توجهه التوجيه الصحيح، ولا شك أن هذا ينبغي أن يكون بلا تعسف، أن يكون بلا تعسف. وسياق كلام المؤلف رحمه الله يدل على بعد هذا الاحتمال، فإنه قد أثبت الرؤية فقال: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. ولا يقول هذا الذي يجهل معنى كلمة رؤية، صح ولا لا؟ لأن الذي ينفي الكيفية هو الذي يعلم المعنى، صح ولا لا؟ الذي يجهل الكيفية هو الذي يعلم المعنى، وإلا فلو كان يجهل المعنى أصلا فلا وجه لأن ينفي العلم بالكيفية، لأن المعنى أصلا مجهول. فالذي يبدو والله أعلم أن مراد الطحاوي رحمه الله بقوله وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه أن تلاوة هذه الآية ونظيراتها كافية في تفسيرها، وليس هناك قدر زائد على هذا في فهم المعنى، ليس هناك قدر زائد على هذا في معنى أو في فهم المعنى. آية صريحة لا حاجة إلى أن تتزيد عليها بتأويلات وتحريفات، ويؤكد هذا ما سيذكره لاحقا مما سنقرأه إن شاء الله. وبناء عليه فإنه يقال إن هذه النصوص وأمثالها محمولة عند أهل العلم على ظاهرها، لأن ظاهرها مراد لله تعالى، وبناء عليه فالمعلوم عند أهل السنة والجماعة أن ظواهر نصوص الصفات ومسائر أو وأدلة الغيب محمولة على ظاهرها. القاعدة عندهم ظواهر النصوص مرادة للمتكلم بها، مفهومة للسامع لها. من يعيد القاعدة؟ ظواهر النصوص مرادة للمتكلم بها، مفهومة للسامع لها. لا بد أن تكون مفهومة للسامع لها إذا كان يريد الإفهام والهداية للإلغاز. ومعلوم وهذا هو الأصل عند العقلاء أن مقصود الخطاب الإفهام، هذه قاعدة. مفهوم إيش؟ عفوا، مقصود الخطاب الإفهام، ولا يخاطب عاقل غيره إلا والأصل أنه يريد إفهامه. وإن كان الأمر على خلاف ذلك كانت قرائن الحال كافية في الدلالة على المراد، كأن يكون المقام مقام الغاز ونحوه. لكن الأصل أن مقصود الخطاب هو الإفهام. إذن نحن نقطع أن ظواهر النصوص مرادة لله عز وجل، مفهومة لدى السامعين. ولو كان المراد خلاف الظاهر لبين في الدليل، لو كان المراد خلاف الظاهر لبين في الدليل. لماذا؟ لأن الله عز وجل وصف هذا الكتاب بأنه هدى للمتقين، وأنه بيان وتبيين ومبين، وبأنه أحسن تفسيرا، وبأنه ميسر للذكر، ولأنه مطلوب من المؤمنين أن يتدبروه. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. كيف يكون موعظة وذكرى وهدى وظاهره خلاف مراد الله سبحانه وتعالى؟ هذا يستحيل تمام الإحالة. بل الحق الذي لا شك فيه أنه ما كانت أوصاف القرآن هكذا إلا وظاهر النصوص مراد لله سبحانه وتعالى. الله يريد منا أن نفهم هذا الذي يظهر من هذه النصوص في ضوء لغة العرب، وظواهر النصوص تفهم في ضوء لغة العرب كما علمنا سابقا من خلال أمرين: من خلال معرفة المفردات، ومن خلال تأمل السياق والقرائن المحيطة بالنص. يقول الله جل وعلا: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. يهدي وليس يضل كما يدعي هؤلاء. الله عز وجل يخبرنا بآية ظاهرها الذي يفهمه كل من يفهم لغة العرب، أن المؤمنين ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى بنظر أو بأعين رؤوسهم، والمراد أن نفهم أن المراد هو أن نعرفه معرفة قلبية، أو نتكلف أنواع المضمرات التي تدل على المراد، وهو أننا ننتظر ثواب الله سبحانه وتعالى. يا لله العجب، لما ما أخبر الله بهذا ابتداء؟ أليس هذا القرآن هداية؟ أليس ميسرا لا معسرا؟ فكيف يكون كذلك وظاهره يفيد شيئا والمراد شيء آخر؟ والمطلوب أن نجد ونجتهد في صرف هذه الظواهر. كأن الغاية من إنزال هذا القرآن كما يدل على هذا حالهم ليس هو النظر والاعتبار والتدبر وزيادة الإيمان ثم العمل والاجتهاد، لا، أنزل هذا القرآن لكي نجتهد في صرفه عن ظاهره. كأن القرآن ما أنزل إلا لهذا، بناء على هذا المسلك الذي سلكه هؤلاء. وهذا والله أبعد شيء من غاية إنزال القرآن. فنحن على يقين أن هذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه بين وأنه واضح، وأن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم بين واضح أيضا، وأنه عليه الصلاة والسلام قد تركنا على مثل البيضاء، وأنه صلى الله عليه وسلم أعلم بالحق وأنصح للخلق، وهو القادر على البيان والإيضاح عليه الصلاة والسلام. فكيف يحدثنا بالأحاديث الواحد تلو الآخر؟ والمراد عكس ما يدل عليه الظاهر، أو خلافه ما ينبئ عليه ظاهر حديثه. أهذا ظنكم بالله وهذا ظنكم برسوله صلى الله عليه وسلم؟ إذن حينما قال المؤلف رحمه الله: وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، أنه لا تفسير زائدا على ظاهر النص في هذا وأمثاله، لا تفسير زائدا على ظاهر النص. والقول كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله في نصوص الصفات: تلاوتها تفسيرها، تلاوتها تفسيرها. من يفهم لغة العرب إنه سيفهم المعنى بمجرد قراءة هذا النص، وهذا هو القدر الذي علينا أن نفهم المعنى، وما زاد على ذلك من معرفة الكنه والكيفية فمخزون عنا علمه. قال: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على ما قال، فهو عفوا كما قال، ومعناه على ما أراد مما يدل عليه الظاهر، لا على تفسير المبتدعة ولا على تكلفاتهم وتخرصاتهم، إنما على ظاهره، لأن هذا هو الذي أراده الله سبحانه وتعالى. قال: ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. انظر كيف جعل هذا هو المقابل لماذا؟ لإيش؟ لا، إيش ذكر قبلها؟ على ما أراده الله. إذن ما أراده الله أو ما تأولناه بآرائنا أو توهمناه بأهوائنا. واضح؟ إذن المقابلة بين حمل النص على ظاهره فهذا هو الذي أراده الله، أو تحريفه عن ظاهره، فهذا يبعد معه أن يكون مراد المؤلف رحمه الله ما قيل من أنه مشعر بميل إلى مذهب أهل التفويض، هذا فيما يبدو بعيد، والله عز وجل أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوما تائها شاكا زائغا أحسن الله إليك موسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا. عندك زائغا؟ نعم. في نسخة ولا أنا ما عندي هذا في نسخة؟ ما أشار إلى أنها نسخة؟ في النسخة الثانية زائغا شاكا في التقديم التأخير. أنا ما عندي على كل حال كلمة زائغا أصلا. طيب شاكا؟ شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. أحسنت. هذه القطعة من هذه العقيدة هي في الحقيقة من محاسنها، فالكلام الذي ذكره رحمه الله هاهنا فيه استرسال وخروج عن موضوع الرؤية إلى بيان أصل وقاعدة عظيمة من قواعد الديانة، ألا وهي التسليم والاستسلام. هذا استطراد، ثم يعود بعد ذلك في الجملة من بعد إلى الكلام عن الرؤية مرة أخرى. الاستسلام والتسليم لله جل وعلا أصل عظيم عند أهل الإسلام، بل إن مبنى العبودية لله جل وعلا عليه، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام الذي أمرنا باتباع ملته، يقول الله عز وجل عنه: قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وقال عنه وعن ابنه إسماعيل عليهما السلام: فلما أسلم وتله للجبين. والله سبحانه وتعالى يقول: من يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقة. هذا هو الأصل الأصيل عند أهل الإيمان، التسليم لله والاستسلام. وهذه القضية من كبريات القضايا التي ينبغي أن يدندن عليها الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وذلكم أن من أكثر ما دهيت به هذه الأمة في العصور المتأخرة ضعف التسليم والاستسلام لله جل وعلا. مصيبة، وأي مصيبة حلت بفناء كثير من المسلمين، ضعف في التسليم لله، ضعف في الاستسلام له. والإسلام يا إخوته هو الاستسلام لله وحده، ويقابله الاستكبار والإشراك. أما الإشراك فإنه الاستسلام لغيره معه، وأما الاستكبار فهو ترك الاستسلام له. وأهل الإسلام هم الذين استسلموا لله وحده، والله جل وعلا أحد صمد، أحد يقتضي ثبوت هذا الاسم لله جل وعلا الإخلاص له، وهذا ما يدفع الإشراك. وصمد هذا الاسم لله تعالى يقتضي الاستسلام له، وهذا ما ينافي الاستكبار. وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذه الجملة التي سمعت هذه الكلمة العظيمة التي هي من أحسن ما كتب رحمه الله في هذه العقيدة: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. ما هو الفرق بين التسليم والاستسلام؟ كثير من كلام أهل العلم جروا فيه على الترادف بينهما، وأن هذه تدل على ما تدل عليه هذه. فإذا أردنا أن ندقق فنعرف الفرق بينهما، فإن التسليم فيما يبدو والعلم عند الله عز وجل هو القناعة والطمأنينة، وأما الاستسلام فإنه الخضوع والانقياد. هذا فيما يبدو والله أعلم من الفرق بينهما، والمعنيان متلازمان، المعنيان متلازمان. و الأمر كما قدمت، حقيقة دين الإسلام هي تسليم صرف واستسلام محض لله رب العالمين ولدينه ولأمره ولقضائه ظاهرا وباطنا. في صحيح مسلم لما نزل قول الله جل وعلا: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فأتوا عليه الصلاة والسلام وجثوا على الركب، الأمر عظيم، وقالوا: يا رسول الله كلفنا من العمل ما نطيق، الصلاة والصيام والصدقة والجهاد، الأمور كلفناها وكنا مطيقين لها، لكن هذه الآية لا نطيقها، وإن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يحاسبكم به الله، هذا شيء لا نطيقه يا رسول الله. كأنهم يلتمسون أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه التخفيف، فماذا قال لهم صلى الله عليه وسلم؟ علمهم درس التسليم والاستسلام. قال عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها الناس ذلت بها ألسنتهم، صاروا يقولون عن قناعة واطمئنان: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. تسليم محض واستسلام صرف. حينها أنزل الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالمقصود يا إخوة أن التسليم لله جل وعلا قاعدة عظيمة، بل ركن ركين في عبودية المرء لربه سبحانه وتعالى. فلا إسلام إلا بتسليم واستسلام. وكلام أهل العلم في معنى التسليم والاستسلام كثير جدا، لكن يمكن تلخيصه وتقريبه بأن يقال إن التسليم لله والاستسلام هو الخضوع والانقياد طوعا ورضا. من يعيد؟ الخضوع والانقياد طوعا ورضا. انتبه. الاستسلام لله جل وعلا هو أن ينقاد العبد لربه مستجيبا له في الأمور العلمية والأمور العملية، وهذا الانقياد يضاده التولي والاستكبار، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. أما أهل الإيمان فكما سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ولا بد أن يكون هذا التسليم تسليم عبد مطيع محب لربه محسن الظن به سبحانه وتعالى، لابد أن يكون تسليما راض بحكم الله جل وعلا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. لابد أن تزول حزازات النفوس، لابد أن تزول حزازات النفوس، لابد أن يزول الضيق والحرج في مقابل كل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى، بل لابد من انشراح الصدر تمام الانشراح، ولابد من انفساحه تمام الانفساح في كل شيء في أوامره سبحانه وتعالى، حتى ولو كان ما كان وفيما شرعه وبينه من الأحكام الشرعية، حتى ولو خالف هوى النفس، حتى ولو كان تعدد الزوجات، حتى ولو كان حد الردة، حتى ولو كان الختان، حتى ولو كان ما كان، لا بد أن يزول الحرج من النفوس إن أراد الإنسان أن يكون مسلما. كذلك لا بد أن تزول حزازات النفوس من كل ما أخبر الله سبحانه وتعالى به من مسائل الغيب كالصفات وأمور الآخرة وغيرها من الأخبار، حتى ولو خالفت عقلا منكوسا يدعي أن ظواهر النصوص الدالة على صفات الله جل وعلا مفيدة للتشبيه. لا والله، ليس بمسلم من بقيت في نفسه هذه الحزازة وظن ما ظن في وحي الله سبحانه وتعالى. وحتى تزول الحزازة من النفس من كل ما يقدره الله سبحانه وتعالى، وإن أصاب الإنسان فيه ما صابه من المؤلمات، حتى ولو كان زلزالا، حتى ولو كان فيضانا، حتى ولو كان موت حبيب وفقد قريب، هذه حقيقة التسليم، ويسلم تسليما. هذه هي حقيقة الإسلام والتسليم لله جل وعلا، ولازم ذلك أربعة أمور انتبه لها. أول شيء من لازم التسليم والاستسلام لله جل وعلا تحكيم وحيه وتقديمه على غيره. لا بد أن يكون وحي الله جل وعلا هو المحكم المقدم وغيره مؤخر. كل ما يحكم سوى حكم الله جل وعلا وما جاء في وحيه فإنه من أمر الجاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وكل أمور الجاهلية موضوعة تحت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث حجة الوداع. فواجب تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى ووحيه في الصغير والكبير، في الأمور العلمية العقدية أو الأمور العملية، في المنازعات، في قضايا السياسة، في قضايا الاقتصاد، في قضايا الاجتماع، في قضايا الرياضة، في كل شيء واجب تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ماذا؟ يقولوا سمعنا وأطعنا. والله سبحانه وتعالى يقول أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. كيف يكون ذلك؟ كيف يكون التحكيم لغير وحي الله عز وجل وبين أيدينا كتاب الله؟ كيف؟ وهو الكتاب المفصل المحكم المتقن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ما من خير إلا ودل عليه ولا شر إلا وحذر منه. يقول الله جل وعلا إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، لما؟ لتحكم بين الناس بما أراك الله. هذا من حكم إنزال هذا القرآن، أن يكون حكما بين الناس. إذن من أراد أن يكون من المسلمين فعليه أن يكون لوحي الله عز وجل من المحكمين. ثانيا مما يستلزمه التسليم والاستسلام لله جل وعلا اعتقاد الكفاية في وحيه والغناء والغناء به، اعتقاد الكفاية في وحيه والغناء به. فوحي الله سبحانه عند كل مسلم لله مستسلم له هو الكافي الشافي المغني الكامل. هذا وحي الله عز وجل عند كل مؤمن صادق. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، إذن أنتم لا تحتاجون إلى شيء بعده، صح ولا لا؟ لا إلى دساتير ولا إلى قوانين ولا إلى فلسفات ولا إلى قواعد منطقية ولا إلى عقول منتكسة ولا إلى شيء آخر. الغناء والكفاية حاصلة بوحي الله سبحانه وتعالى. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الأمر الثالث القبول بوحيه. المسلم المستسلم هو الذي يكون منه القبول لوحي الله عز وجل قرآنا وسنة. ومعنى القبول هو أن يقابل الأخبار بالتصديق والأحكام بالالتزام. وما معنى الالتزام؟ معنى الالتزام هو اعتقاد الوجوب واعتقاد الإلزام، يعني أن يعتقد المسلم أنه مخاطب بهذه الأحكام وملزم بها، وأنه ليس في سعة من تركها، لا يسعه الخروج عنها، وليس له في العمل بها والتزامها خيار ولا تفضل. والله سبحانه وتعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فأنت ملزم، يجب عليك أن تعتقد أنك ملزم بهذا الدين وبأحكامه كلها، مهما كان هذا الحكم مما لان قلبك للعمل به أو ليس كذلك. كل شيء أنت مخاطب، بما أنك قد شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ووسمت نفسك بوسم الإسلام، لا بد أن تلتزم أحكام الشريعة وأن تعتقد أنك مخاطب وملزم وواجب عليك اتباعها، وهذا شيء، والعمل بالفعل شيء آخر. هذا القدر من الالتزام شيء لا خيار فيه ولا مندوحة عنه، وبناء عليه كم يقع الإنسان في معاطب حينما يضعف عنده هذا الالتزام، حينما يأتيه النص، حينما يبلغه الدليل وكأنه ما سمع شيئا ولا حرك في نفسه ساكنا. تحدثت يا أيها المتحدث بالدليل أو لم تتحدث، الأمران سيئان. هذه مصيبة عظيمة يا إخوتي، حينما يقال لمسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن آكل الربا وموكله، يستمع الحديث ولا كأنه سمع شيئا، حدث به أو لا تحدث أنا سآكل سآكل، وكأن هذا الحديث موجه لغيره. أو يقال: يا أمة الله، لا يجوز لك أن تسافري بغير محرم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فتقف أمام هذا الكلام مبتسمة كأنه لا يعنيها، هذه مصيبة. هذا التصرف قد يورد الإنسان الموارد، هذه قضية تتعلق بأصل الدين شتان. وفرق بين حالتين: أن يكون هناك إنسان مقصر، يعلم أنه مقصر ويعلم أنه مخاطب ويعلم أنه قد تعرض لغضب الله عز وجل بفعل ما فعل، ولكن تارة يقول هذا من الشيطان، وتارة يقول أستغفر الله وأتوب إليه، وتارة يبحث له عن مخرج ويتذرع لأن هذا قول لفلان أو فلان، وإن كان هذا لا يعفيه من البحث عن الحق، لكن هذا كله شيء. وكونه لا يبالي بحكم الشرع ولا بدليل الوحي ولا يقدم علمه بهذا ولا يؤخر، فهو ماض في سبيله ماض. هذه مسألة خطيرة. أنت ملزم، أنت واجب عليك أن تعتقد أنك ملزم وأنك مخاطب وأنه لا يسعك الخروج عن ذلك، وإلا فأعد النظر في إيمانك. القضية ها هنا تمس الاعتقاد وليست قضية معصية الآن. الذي يلتزم الحكم الشرعي ثم يخالفه لهوى أو شهوة، هذا حكمه حكم أمثاله من العصاة. أما الذي يظن أنه ما هو يعني لا يعنيه الموضوع أصلا، أو أنه يسعه الخروج عنه وليس مكلفا به، هنا الموضوع في غاية الخطورة. الأمر الرابع انتفاء المعارضة والخلاص من المنازعة، وهذه هي الثمرة الجامعة لكل ما مضى. إن كنت مستسلما مسلما لله فلا بد أن تنتفي عن كل معارضة واعتراض ومنازعة لما جاء عن الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا متعلقا بالأوامر أو بالأقدار أو بالأخبار. وغالب معارضات الناس تدور على هذه الأمور الثلاثة، فقد يعترض منتكس على أمر من أوامر الشرع بدعوى مخالفته الحكمة في زعمه، أو يعارض القدر بدعوى مخالفته العدل في زعمه، أو يعارض الخبر بدعوى مخالفته العقل في زعمه. هذه المعارضات الثلاث هي غالب ما يدور عليها أو ما يدور عليه اعتراض الذين ضعف أو عدم تسليمهم لله سبحانه وتعالى. فأهل الإيمان هم الذين يخلصون من هذه المنازعات، لا يعترض على قدر الله عز وجل حتى ولو كان قدرا مؤلما، إنما يقول ماض في حكمك، عدل في قضاءك. المسلم المستسلم مهما أصابته من نكبات ومن مصائب ومن نوازل، إن هذا لا يزحزح استسلامه وتسليمه وأدبه مع الله عز وجل، حتى كما قدمت لو كان هذا المؤلم زلزالا عظيما أو فيضانا مدمرا، أو كان موت الأقارب والأحبة، أو فقدان البيوت والأموال، لا يزحزح هذا في إيمانه شيئا. لماذا؟ لأن عقيدته راسخة كالجبال، بأن هذا قضاء من عدل حكيم رحيم، عدل لا يظلم سبحانه وتعالى. الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وقال وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمصاب بهذه النوازل والمحن أحد رجلين، إما أن يكون عاتيا متمردا على الله عز وجل فتنزل به عقوبة الله، وهذا من عدله وعزته وكماله المحمود عليه سبحانه، هذا مما يحمد الله عز وجل عليه ويثنى به عليه. وإما أن تنزل المصيبة بتقي صالح فهذه في حقه رحمة ورفعة من الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى، سبحانه الذي فيما يقدر من هذه المصائب رحمة عظيمة تقع بالمصاب، لك الحمد أن الرزايا عطاء وأن المصيبات بعض الكرم. فهذه المصيبة إذا نزلت بالإنسان فمات في زلزال أو مات في غرق، هذه في طياتها نعمة عظيمة لهذا المصاب، لأن الموت آت ولا بد، أليس كذلك يا جماعة؟ هذا الذي مات لو لم يمت بهذا السبب سيموت بغيره، والذي يحمل جثته الآن سيموت، ونحن حينما ننظر ونتكلم أيضا سنموت، إنك ميت وإنهم ميتون. لكن ما أحسنها من ميتة حسنة وخاتمة حسنة أن يموت الإنسان شهيدا، فإن الغريق شهيد وإن الهدم شهيد، فما أحسن أن تنتهي الحياة بهذه النهاية التي فيها فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. وكأني بهذا الذي يبكى يقول يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، كان من أهل الإيمان. إي والله، فنحن على يقين بأن الله سبحانه وتعالى وإن أمضى قدره الذي يؤلمنا فإنه سبحانه وتعالى رحيم بنا، بل والله إنه لأرحم الراحمين. لا ينبغي أن تتشكك في هذا يا عبد الله البتة، الله أرحم الراحمين، وإلا فإنه كان قادرا على أن يجعل هذه المصيبة على مدار الساعة، أليس كذلك يا جماعة؟ إذا وقع زلزال لمدة ثوان فإن الذي قدره قادر على أن يجعله على مدار الساعة في كل صباح ومساء، أليس كذلك؟ لكنه لما عدل عن ذلك علمنا أنه أرحم الراحمين. ولما كانت عاقبة هذا فيما نرجو ونؤمل ونستيقن بوعد الله عز وجل أن عاقبة هذا أجر عظيم لمن صبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ممن أصيب وهو على قيد الحياة، أما من مات فإن رحمة الله وما هو مقبل عليه خير من هذه الدنيا، أليس إن كان الأمر كذلك؟ فهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. بلى والله، الله أرحم الراحمين، لأنه لو شاء سبحانه أن يخلقنا ابتداء في النار لفعل، أليس كذلك؟ الله على هذا قادر. أجيب، هل يمنعه مانع؟ لو شاء الله أن يخلقنا ابتداء في النار نتلظى في عذابها لفعل، والله على كل شيء قدير. لكنه لما عدل عن هذا سبحانه وتعالى وأوجدنا في هذه الأرض وسخر لنا ما في السماء والأرض وأنعم علينا بالنعم الظاهرة والباطنة، دلنا هذا على أنه أرحم الراحمين. ولما جعل سبحانه هذه المصائب والمحن التي تنزل بالمسلمين أسبابا لرفعة الدرجات ولحصول التوبة والاعتبار، كان سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، فإن هذه النفوس التي ينالها من الغفلة ما ينالها تحتاج إلى تذكير، وهذا التذكير من رحمة الله. تدري من المصاب في هذه المحن حقا؟ ليس هو الذي والله تهدم بيته فصبر، ولا الذي توفي ونرجو أن يكون انتقل إلى رحمة الله، لا، المصاب حقا هو الذي لم يعتبر، هو الذي لم يأخذ العظة، هو الذي ما أوقفته هذه الآيات العظيمة التي تدل على عظمة الله سبحانه وقدرته، وأن هذا الرب العظيم رب قدير ورب عزيز، ما أحرب الإنسان أن يتوب وأن يرجع عن عصيانه. الذي ما استفاد هذا الدرس هو المصاب، هو الذي يستحق أن يعزى. لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله أن ينقذ قلوبنا من غفلتها. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، لكن ما استفادوا من الدرس؟ والسبب ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. مصيبة وستنتهي، ترجع الأمور إلى نصابها، لكن الله عز وجل لا يغفل. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. هذا الذي لم يعتبر ولم يستفد من هذه الآية والعظة هو في الحقيقة المصاب. فالمقصود يا إخوتي أن المسلم المستسلم لله عز وجل هو الذي سلم من المعارضة والاعتراض. كما قلنا لا يعارض قدر الله عز وجل بزعم أنه مخالف للعدل، كذلك لا يعارض خبر الله عز وجل بدعوى أنه مخالف للعقل، ولا يعارض أمر الله عز وجل بدعوى أنه مخالف للحكمة. مسألة العقل ومسألة الحكمة مسألتان مهمتان جدا، نحتاج فيهما إلى بعض الوصايا والضوابط المتعلقة بهما. وبين أيدينا بعض هذه الوصايا أو الضوابط التي لا ينبغي إغفالها عند النظر في موضوع العقل وما قد تتوهمه بعض النفوس من أن في ما جاء في أخبار الله جل وعلا مما يتعلق بالغيب، مما يتعلق بصفات الله جل وعلا، أو بأمور الملائكة، أو بأمور اليوم الآخر، أو ما شاكل ذلك من هذه الأخبار، أن ذلك مخالف للعقل. أولا ينبغي أن نستيقن أن الغلو في العقل أساس الضلال، ودل على هذه الجملة استقراء أحوال الضالين المنحرفين عن الصراط المستقيم. غلوهم في العقل أوردهم الموارد، وعلى من أراد السلامة والنجاة أن يتنبه لهذا. الأمر الثاني، الله جل وعلا خلق العقل فحكمه منوط بخالقه. الله جل وعلا خلق العقل فحكمه منوط بخالقه، وخالقه خلقه ليكون موصلا إليه لا ليكون قاطعا عنه، خلقه ليكون دالا على قدرته لا أن يكون مضلا عن حكمته، فتنبه لهذا. ثالثا، منصب التحكيم لا يقبل الفراغ والشعور، انتبه لهذا. منصب التحكيم لا يقبل الفراغ والشعور، ينبغي أن تعلم هذا. وبناء عليه فإما وحي معصوم يحتكم إليه، وإما عقل غير معصوم. إما وحي معصوم وإما عقل غير معصوم. وإذا كان الوحي معصوما وكان العقل غير معصوم فمن المقدم منهما؟ الجواب عند كل منصف. على أن من اتبع العقل غير المعصوم لم يخلو من اتباع وحي، ولكنه وحي بشري غير معصوم يحكمه الهوى. قال سبحانه: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وأما أهل الاتباع والاستسلام فإنهم متبعون وحيا معصوما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الخلاصة يا إخوتاه، ما ثم إلا طريقان: إما الاستجابة للوحي أو اتباع الهوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إما هذا وإما هذا، ولا يوجد شيء ثالث. الخلاصة: إما التسليم للوحي أو فلا إيمان، إما التسليم للوحي وإما لا إيمان. رابعا: اعتراض الجاهل على الحاذق مرفوض عند كل عاقل، فكيف بالاعتراض على أعلم العالمين وأحكم الحاكمين سبحانه وتعالى؟ كل عاقل يسلم بأن اعتراض الجاهل على الحاذق، الحاذق في أي علم أو في أي صناعة من الصناعات هو متمكن فيها وبارع فيها، ثم يأتيه جاهل يعترض عليه فيها، أهذا مقبول أم مرفوض يا جماعة؟ مرفوض عند كل العقلاء. أرأيتم شخصا جاهلا عاميا بل أعجميا يأخذ كتاب سيبويه فيعترض عليه، يفتح الصفحات جزافا يقول هذا كلام مو صحيح، إيش رأيكم؟ مقبول؟ سيبويه وجاهل لا يفقه في اللغة شيئا، الاعتراض هذا على هذا مقبول؟ أو يأتي مثله وأخ له فيعترض على الخليل في فن العروض، هذه البحور التي ذكرتها ليست بصحيحة، كل بحر ذكرته منتقد، ما رأيكم يا جماعة؟ أو يأتي عامي لا يفقه شيئا في الحساب البتة فيعترض على الخوارزمي مثلا في فن الجبر، ما رأيكم؟ أو دعوكم من هذا كله، ما رأيكم لو جاء جاهل أمي لا يقرأ ولا يكتب فادعى أنه يخالف ويعترض على ماذا يسمونها، منظمة أو هيئة ناسا لأبحاث الفضاء متخصصة في صنع المركبات الفضائية، يقول أنتم طريقتكم في صنع المركبات غير صحيح، أنا أخالفكم، كلامكم غير صحيح، إيش رأيكم جماعة؟ وكالة ناسا، ها؟ إيش رأيكم؟ مقبول؟ جاء شخص جاهل لا يفقه شيئا دخل على طيار في قمرة القيادة قال: لماذا تفتح هذا الزر ولماذا تضغط هنا ولماذا تصنع هكذا؟ هذا كله غير صحيح، المفروض تعكس، كل شيء فعلته تفعله ضده، أنا عقلي أوصلني لهذا؟ مقبول يا جماعة؟ مع ملاحظة أن كل هذه الاعتراضات توجهت من مخلوق إلى مخلوق، صح ولا لا؟ وهذا الجاهل يمكن أن يتعلم فيكون إن لم يكن مساويا يمكن أن يكون قريبا لهذا الذي اعترض عليه، أليس كذلك؟ ومع ذلك فهذه الاعتراضات ماذا؟ مرفوضة. فكيف يعترض إنسان ظلوم جهول على رب العالمين سبحانه وتعالى في في أمره أو في خبره أو في قدره، وهو الذي وسع كل شيء سبحانه وتعالى رحمة وعلمة، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. والعجيب أنه يعترض بعقله على من أعطاه العقل ووهبه إياه، يا لله العجب، أي ظلم وأي سفه يكون. إذن الاعتراض بالعقل على خالق العقل الذي وسع كل شيء علما سبحانه وتعالى وهو أحكم الحاكمين لا شك أنه شيء مرفوض. خامسا، وهو تابع لما قبله، على المؤمن أن يتذكر كمال الرب ونقص العبد. على المؤمن أن يتذكر ماذا؟ كمال الرب سبحانه ونقص العبد، قبل أن يوسوس لك الشيطان أن تعترض بشيء، أن تعترض بعقلك على شيء جاء في وحي الله سبحانه وتعالى مثلا. فأوصيك أن تنتظر برهة من الزمن فتتفكر في حالك وما تعلمه من نفسك من أنك تجهل أشياء كثيرة، وكم من مرة كنت تقول بالقول فرجعت عنه واتضح لك أنك أخطأت فيما حكمت به، وكم من مرة كنت حائرا وكنت مترددا وكنت تائها. تذكر هذا، ثم تذكر شيئا آخر، وهو البون الشاسع الذي تعلمه في المخلوقين، في الذكاء والبلادة، في العلم والجهل، في الحكمة والعبث. تعلم من أحوال الناس شيئا كثيرا، وأنهم متفاوتون في هذا تفاوتا عظيما. ثم بعد كل هذا ارجع إلى التفكر والتدبر في دلائل كمال الله سبحانه وتعالى في علمه وحكمته، قبل أن يوسوس لك الشيطان بشيء من هذه المعارضات. تذكر هذا الأمر، فإنه سيعينك على أن تتجاوز هذه الوسوسة. الأمر السادس، اعلم أن ثمة فرقا بين ما يقصر العقل عن دركه وما يعلم امتناعه. عدم التفريق بين هذين مشكلة كبيرة. هناك بون شاسع بينهما، بين ما يقصر العقل عن دركه وما يعلم امتناعه، وهذا الذي يقوله العلماء فرق بين محارات العقول ومحالات العقول. هناك أشياء كثيرة عقلك أضعف من أن يدركها، لكن هذا شيء، وكونه يجزم ويحكم بأن هذا الأمر محال ممتنع هذا شيء آخر. فالعجز عن الإدراك شيء، والجزم بالامتناع والإحالة شيء آخر. وهذه جملة قد مضى الكلام فيها في مواضع كثيرة، وكثير من الناس يخلطون بين الأمرين. أنا لست أدري ما هي الحكمة في أمر من الأمور، وما هو المراد، وما هو وما هي الكيفية والكنه الذي يكون عليه شيء ما مما أخبرت به في أمور الآخرة. هذا شيء عقلي أضعف من أن يصل إليه، لكن لا يجرؤ العقل على أن يقول إن هذا الأمر ماذا؟ محال ممتنع. تفرق بين الأمرين. الأمر السابع، في عقولنا قوة التسليم وليس فيها قوة الاعتراض. انتبه لهذه القاعدة. في عقولنا قوة التسليم لله جل وعلا مقبول في العقل، أن يسلم عبد لمولاه في أمره في قدره في خبره، ليس هناك أي مشكلة، عبد مطيع لمولاه لا مشكلة. لكن أن يعترض عليه فهذا فوق طاقته، ليس في عقولنا هذا المبلغ. لماذا؟ لأن هذا الاعتراض يستلزم أن يكون لنا علم كعلم الله وحكمة كحكمة الله، وأن ذلك هل هذا ممكن يا جماعة؟ ليس بممكن. إذن ليس فينا قوة لهذا الاعتراض، وإنما حاصل الأمر وساوس وهذيانات للنفوس ليس إلا. الأمر الثامن، العقل له حدود، فمن كلفه فوق طاقته أضر به. قال العلماء ما فوق طاقة العقول تتيه فيه وتضطرب الألباب في حواشيه، الذي يروم كما قال المؤلف رحمه الله من رام ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد، سيتضرر ويصبح تائها حائرا موسوسا. حاله كحال من كلف بصره شيئا فوق طاقته، من كلف بصره شيئا فوق طاقته كان يحدق في قرص الشمس، فأي شيء سيعود عليه هذا؟ أجيبوا يا جماعة، سيعود عليه بالضرر. لماذا؟ لأنه هذه العين جيدة وتعمل، ولكن لها حدود ولها طاقة، فإذا كلفتها فوق طاقتها فإنك ستصيبها بالضرر. وهكذا الأمر في شأن العقل، سوف يفسد عليك عقلك ويتيه ويضيع ويضطرب. الأمر التاسع والأخير، اعلم وتذكر أن الإعراض عن الوحي وتقديم غيره عليه من معقول مزعوم أو غيره إنما هو أثر من آثار النفاق، فاحذر واستيقظ. الله جل وعلا يقول وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، ماذا يكون؟ رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذن ربما تكون يا أيها المعترض بعقلك على وحي ربك غارقا في بحار من النفاق وأنت لا تشعر، فانتبه، فأنت قبل أن تكون مناظرا فإنك مريض بمرض النفاق، فعالج نفسك، فذاري أن تكون نهايتك وأنت على هذه الحال. بقي معنا كلام يتعلق بمسألة الحكمة، ولكن أرى أن الوقت قد طال، وأجله إن شاء الله إلى اللقاء القادم. صلى الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين. السلام عليكم.